أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إنه بما تعملون بصير. ولا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واصبر فإن

Thank you.